أين موقعه؟ ها؟ قبل الحال. يعني ابن هشام يقول إيه؟ قبل الحال. الممتنع كونها خبرا. طيب ليه ما تجعلون الحال هذه هي الخبر، ترفع بالضم على أنها هي الخبر ويتم الكلام، ونقول ضربي زيدا قائم؟ كلك ما يصلح. ليه؟ لأن الخبر وصف للمبتدا في المعنى. أنت إذا قلت زيد قائم، ها زيد قائم، ما وصفت الآن زيدا بالقيام، هذه قاعدة معروفة عند النحويين، الخبر وصف للمبتدا في المعنى. طيب لو أننا رفعنا كلمة قائما على أنها هي الخبر وقلنا ضربي زيدا قائم، ألا يكون معنى الجملة أني وصفت الضرب بأنه قائم؟ ها؟ وهذا ما يتم، وهذا ما يتم. يعني لا يوصف الضرب ها بأنه قائم، اللهم إلا إذا أريد معنى آخر، معنى آخر بتكلف، ومعنى قائم بمعنى أنه حاصل ومستمر موجود، يمكن هذا. لكن لأول وهلة يسمع المثال ها يفهم السامع أن القائم هو زيد حالة الضرب، ها أن زيد حالة ضربه كان إيه؟ كان قائما. فالمقصود من هذا أن هذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا إلا بتأويل، إلا بتأويل. إذن تنصب على أنها حال، ها ويكون الخبر محذوفا وجودا، والتقدير ضربي زيدا إذا كان قائما، إذا كان قائما. هذا إن كنت ستضربه في الزمن المستقبل تقدر إذا، وإن كان الضرب وقع وانتهى تقدر إذ، فتقول إيش؟ ضربي زيدا إذ كان قائما. كده يا إخوان، ها إذ كان قائما. فإذا أو إذ ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، هو الخبر، والتقدير مع المتعلق المحذوف ضربي زيدا حاصل إذ كان قائما، إذ كان قائما. وإذا قلنا أن الخبر هو الظرف بدون متعلق، ها يكون الظرف هو الخبر، يكون الظرف هو الخبر كما تقدم. وكان فعل ماض تام، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، ولا نجعل كان هنا ناقصة، لأن لو كانت ناقصة لكان قائما هو الخبر أو لا. ونحن في إعرابنا الأساسي للجملة أن كلمة قائما حال، إذن كيف نثبت على أنها حال؟ نعتبر كان تامة وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. إيش رأيكم هذا الكلام؟ أنتم فهمت الآن أو اختلطت المعلومات؟ اي نقول وفاعل كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. كيف يحل محل إيه؟ لا نقول كان تكتفي بمرفوعها عن الخبر، اي لان التام هو الذي يكتفي بمرفوعها عن الخبر. نعم. بقي المسألة الرابعة سهلة، يقول وبعد واو المصاحبة الصريحة، لحد تغير التعبير، الأول يقول إيش قبل، والآن وين سيكون الخبر؟